بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم ثم صلح. أورد المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله سبقا ذكر أبوابا سابقة، فمما سبق باب التعاون على البر والتقوى، ثم أعقبه بباب النصيحة، ثم أعقبه بهذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أبواب كلها بعضها تابع لبعض، فهي داخلة في النصيحة، داخلة في التعاون على البر والتقوى، وكلها أحكام مأمور بها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أعظم الأبواب، من أعظم الأحكام الشرعية، من أعظم الأحكام الشرعية. بعض أهل العلم يعتبره الركن السادس من أركان الإسلام، يعده ركنا سادسا. ولذلك من كلام علي رضي الله عنه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الجهاد، أفضل الجهاد. وجاء في حديث أورده بعضهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر خليفة الله في الأرض، وخليفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخليفة كتابه. فهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة يعتبر صمام الأمان. المعروف كل ما تعارفت عليها الأمة الإسلامية من منطلقات شرعية فهو معروف عندهم، ولذلك يعني كل خصلة من خصال الخير فهي داخلة في المعروف، إن كانت من الأمور المفروضة الواجبة أو من الآداب والمستحبات والسنن، فكلها داخلة في مسمى المعروف. وانظر أطلق عليها هذه الكلمة معروف لأنها صارت معروفة عند المسلمين، صارت معروفة، وقابلها بالمنكر، وهو كل أمر مستقبح إن كان من المحرمات أو من المكروهات فهو داخل في مسمى المنكر. وكذلك عبر عنه بكلمة منكر، فالأمة التي تربت على الكتاب والسنة لم تألف هذا، استنكرته منكر، ما عهدت هذا الشيء. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام في أنه يأتي على الناس زمان يصبح المنكر معروف والمعروف منكر لتقلب الأحوال. وهذا هو منطق المنافقين، المنافقون كما أخبر الله عنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، حتى إذا غلبوا على المجتمع صار بمثل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا صار المنكر معروفا والمعروف منكر. إذن المعروف هو كل خصلة من خصال الخير، كل شيء محبب فيه خير في من أمور الدنيا أو الآخرة فهو داخل في مسمى المعروف، ويقابله كل أمر مستقبح لا يحبه الله ولا يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحبه المؤمنون فهو منكر. فشدد الإسلام في هذا الباب، شدد في شأنه، ولذلك أعطى صلاحيات شديدة للمقابلة هذا، كما سوف يذكر المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مبادرة، يعني الأولى التدرج بلسانه، لا تترك المنكر يغشى المجتمع الإسلامي، بادر. فأعطى المؤمن صلاحية، أي مؤمن، من رأى هذا المنكر يجب عليه أن يبادر ويغير هذا. لو عمل به في الأمة الإسلامية لاسترحنا كثيرا من المنكرات، لكن الآن تراكمت حتى صارت ثقيلة على الأمة. أورد هذه الآية الكريمة وهي قوله جل ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولتكن أي كونوا كما يقول المفسرون، كونوا أمة. ومن هنا الراجح أنها ليست للتبعيض بل هي للبيان كما قال المفسرون، هي للبيان وليست للتبعيض. لماذا؟ قالوا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها، بدليل قوله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا وصف للأمة لكل فرد من أفرادها. وقال عن المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذه وظيفة على كل فرد بحسب قدرته، بحسب علمه، بحسب ما ابتلي به من منكر وقف عليه. فهذا مما يقوي ويرجح أن من في قوله ولتكن منكم أمة في قوله سبحانه أنها ليست تبعيضية بل للبيان، لبيان الأمر. فيكون معنى الآية: كونوا أمة تأمرون بالمعروف كما أراد الله منكم ذلك. ولتكن منكم أمة أيضا كونوا أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا شأن المؤمن. فإذا قلنا المعروف هو كل خصال الخير من واجبات مستحبات من الآداب من أمور الدنيا والدين، دخل فيه كل الإسلام، وقابلناه أيضا بالمنكر وإنكاره، وهو كل أمر مستقبح من أمور أيضا الدنيا والدين من مكروه أو محرم. إذن صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كل الإسلام. ثم لاحظ أنه بدأ بالأمر بالمعروف، وهذا الذي ينبغي. فالأمة إذا ربيت على المعروف على الخير، إذا ربيت على ذلك يأتي المنكر يكون نوع من الأمر النشاز الشاذ، لا يشكل على الأمة إنكاره لأنه سبقوه وقدموا بالمعروف. بخلاف إذا ترك الأمر بالمعروف وتراكمت المنكرات وكثرت ثقلت علينا، تثقل علينا. وهنا الله سبحانه وتعالى دعانا إلى ثلاث أمور: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أهل العلم يقولون قوله جل ذكره تدعون إلى الخير هذا عام وإجمال، فالخير كلمة معروفة، أمور الخير داخلة في كثير من، بل هي كل الإسلام، الإسلام كله خير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أفضل ممن يدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعاء إلى الخير دعاء إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك. فالدعاء إلى الخير ينتظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أجمل ودعانا إلى الخير مثله بهاتين الخصلتين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ندعو للخير بهذين الأمرين: أمر بمعروف ونشر له وكف للأذى. فإذا انتظم هذا الأمر فإن النفوس تصلح، المجتمعات تصلح، الأسر تصلح، وما حصل من نقص وتفريط وشر إلا بالتقصير بهذا الجانب. إن كان في نفسك أنت أيها المسلم، أو كان في بيتك وأسرتك، أو في بلدتك، أو في مجتمعك، أو في الأمة كلها، والله لو راجعنا ودققنا ونظرنا لوجدنا الخلل نتيجة الإخلال بهذا الحكم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفتش عن نفسك وأهلك وأولادك، كم من المنكرات بينكم تجاملون وتتركونها، وإبقاء على المحبة وإبقاء على المودة ما يصلح. من كلمة للإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل محبوبا من جيرانه محمودا من إخوانه فاعلم أنه مداهن وإنه والله لكلمة صادقة. إذا رأيت الرجل محبوبا من جيرانه محمود من إخوانه فاعلم أنه مداهن، لأنه ما يمكن من جيرانك إلا مقصر بشيء، وما من إخوانك إلا مفرط بشيء أو مخل، فإذا انتظمت لك محبتهم جميعا وحمدهم جميعا فمعناته أنك مجامل ساكت، وإلا لو كنت تقرعهم بين وقت وآخر بنصيحة لاذعة أو بأمر أو موعظة أو إنكار ما حمدوك دائما، استوحشوا منك نفروا منك أو بعضهم، ما يبقى منهم إلا صاحب المودة الصادقة. فإذا رأيت الرجل، وهذا حال هدانا الله وإياهم، كثير من أهل العلم كثير من المشايخ كثير من طلبة العلم ساكتون، كم يتردد علينا وعليهم من مقصر. وذكرنا لكم عمر رضي الله عنه في حال الاحتضار لما أتاه وهو يعني روحه الطاهرة سوف تقبض، فأتاه من أتاه يعني عيادة ويثني عليه، لما خرج وشاف ثوبه طويل قال ردوا علي الفتى، ما جامل معه، وقبل قليل يثني عليه يا أمير المؤمنين ويا كذا ويا كذا، قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ما تركها. ونحن كم يأتي بين أيدينا من إنسان ترى المنكرات عليه ظاهرة، قد يكون قفل عن هذا، ربما يستحي منك ويعيد النظر في هذا الأمر وتكسب أجره وإعادته إلى هذه السنة المهجورة. فهذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى ذكره في آيات كثيرة لأهميته في شأن الأمة، والرسول عليه السلام أكد عليه في أحاديث كثيرة سوف يرد المؤلف رحمه الله شيئا منها. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآية التي أيضا الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس، من هذه الأمة؟ أمة الإسلام، أمة الإسلام. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أننا خير أمة، إما بأصل الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا، أو بنزول الوحي علينا وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم كنا خير أمة أخرجت للناس، خير أمة. وفي الحديث أنتم توفون أو تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة تشهد على الأمم وهي أفضل الأمم مع الأمم، عادلة، ما ظلمنا ولله الحمد، هذه الأمة ما ظلمت اليهود ولا ظلمت النصارى ولا المشركين ولا الوثنيين، والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فامتثلت هذه الأمة، إذا امتثلت بوحي الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حقا هي الأمة الوسط الشاهدة على الأمة، خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية لكثرتنا، لأننا في موقع كما يقولون استراتيجي، عندنا مخزونات من المواد والمعادن والذهب والفضة، لا، أخرجت للناس لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الخيرية بهذه الخصال، أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيما بيننا بل حتى خارج الأمة. هذه الوظيفة التي للأسف استلمها اليهود والنصارى والماسونية العالمية، وصارت يتحدثون باسم حقوق الإنسان ومحاكم دولية، نحن أولى بهذا. المحكمة الدولية ينبغي أن تكون للمسلمين، هم أعدل الناس في الناس وأكثرهم إنصافا وعطفا وشفقة ورحمة، وهذا الذي يشهد به الأعداء، ومن يقرأ التاريخ يدرك شهادتهم وأنهم أفضل ناس فتحوا البلاد، ما فتحوها للمال ولا للشهوات ولا للتسلط، بل ليفتحوا قلوب الناس ليؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الذين استولوا على السلطة في العالم، ولا تخفاكم أعماله، أعمال وحشية غاية في الوحشية، ثم هم رمتني بدائها وانسلت، هم يمارسون هذه الأعمال وينسبونها إلى المسلمين، وحشيون إرهابيون وإلى آخر ما يلقون من كلمات، هم أولى بها وأحق بها. عشرات السنين وهم يضربون المسلمين، بل عامة المجتمعات الإنسانية يوقدون الحروب بين الأمم والحروب الأهلية والفتن، والله أخبر عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فتحالف اليهود والنصارى على هذه المفاسد، تعاون بعضهم على بعض، بعضهم أولياء بعض كما أخبر الله عنهم. فلنعد إلى هذا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمنوا. وذكر الله عنهم من عدل الإسلام، ذكر ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأخبر. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فالله سبحانه وتعالى أنصفهم وذكر محامدهم ومحاسنهم وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، والأمة الإسلامية كذلك. ثم هذه الآية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، خذ العرف وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف أي المتعارف عليه، وإن كان بعض أهل العلم كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال إن الله تعالى قصد بها المحاسن الأخلاق، محاسن الأخلاق. وجاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية سأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل ربي، فنزل وقال إن الله يأمرك أن تعطي من منعك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. وجاء عن الإمام جعفر رضي الله عنه أن ليس في القرآن أجمع في الأخلاق من هذه الآية، هي أجمع آية في الأخلاق هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. ولذلك في حديث الحر بن قيس لما دخل عمه على عمر وقال مقالة يعني نال من عمر فيها، الحر تلا هذه الآية على عمر قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عنه عمر قال هذا من الجاهلين وأعرض عنه وتركه. إذن هذه آيات عظيمة، أن نأمر بالمعروف وبالعرف وبخصال الخير ونعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم، لا تدخل معهم في مناقشة ولا مجادلة ولا شيء من هذا القبيل، هذا أفضل شيء. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله، فهذه خصال المؤمنين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات سابقة شأن المنافقين في عدة آيات، صدرها بقوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. ثم ذكر خصال المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن يتولى أخاه، يتولاه بمعنى ينصره ما يخذله، وهذا ورد في آيات في أحاديث وآثار كثيرة، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد علينا هذا المعنى، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن أخو المؤمن لا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذا شأن المؤمنين، أنهم يتآمرون بالمعروف يتعاونون عليه، إذا تصدى أخوهم لأمر من الأمور ما يتركونه وحيدا في الميدان، إن كان أمرا بمعروف أيدوه ونصروه وصدقوه وآزروه، وإن كان إنكار منكر كذلك. لكن المشكلة الآن من قام بهذه الوظيفة وجد نفسه وحيدا، وحيد مخذول، بل أحيانا يشمتون به إخوانه أنفسهم يشمتون به، أنت ألقيت بيديك إلى التهلكة، أنت مستعجل، أنت كذا وكذا. كان ينبغي أن ينصروه ويساعدوه على هذا، لكن ما يجد منهم إلا الخذلان. بينما إذا رأينا من تصدى لهذا الأمر نحمد الله ونمشي وراءه ونعينه على هذا الباب وهذا الجانب، لأنه أحيا فينا هذا الأمر، وإلا فنحن مسؤولون، مسؤول إذا تصدى أخوك للأمر المعروف والنهي عن المنكر وتركته ولم تساعده في هذا الباب، قد يؤاذى، قد يسجن، قد يبعد من وظيفته في أنظمة فاسدة. يجب على أهل الخير أن يساعدوه ويتصدوا لرفع الظلم عنه ولا يخذل. نعم. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله أكبر. هذا أيضا عرض آخر، يعني انظر الله سبحانه وتعالى كيف يعرض هذا الحكم علينا في مواضع. القرآن مثاني، الله سبحانه وتعالى يثني فيه الأحكام من صيغة إلى صيغة ومن حال إلى حال. فهناك أمر: ولتكن منكم أمة، ثم ذكرنا بأنكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي آية يذكرنا بأننا إخوان ويتولى بعضنا بعضا. هنا يعطينا مثال لأمم فرطت في هذا الباب، فرطت في هذا الحكم، ما هو مصيرها ومآلها، حلت عليها اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فداود عليه السلام لعنهم لما أخلوا بأحكام يوم السبت وسأل الله أن يجعلهم قردة، فجعلهم أمثال القردة وأشباه القردة. وعيسى كذلك لما أكلوا من المائدة سألوا المائدة وأكلوا منها، ثم إذا بهم يكفرون ويمكرون وينكثون العهود والمواثيق، فلعنهم ودعا الله أن يجعلهم الخنازير، فاستجاب الله دعاء. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا الحال، انتبهوا لمصير هذه الأمم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو عصيانهم؟ ما هو اعتداؤهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا مثال للمعصية التي لعنوا بسببها والاعتداء الذي حصل منهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هذا مثال للمنكر أيضا، تعدي في السبت وفي شأن المائدة، ثم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى أورد هذه الآية وحذرنا من مصير هذه الأمم، وقال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال. وقبل هذا ذكر حال بني إسرائيل، ذكر حالهم أن بعضهم يلقى بعض على المعصية، يلقاه على المعصية فيقول: يا فلان ألا تتقي الله؟ ألا تترك ما أنت فيه؟ فيلقاه من الغد كما هو، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. فانظر يا الأمر جد خطير، فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يتوب علينا وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا. والآيات في هذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى كثيرة. ففي الآية الأخرى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. انظر شوف، يعني كأن الله شرط عليهم، يعني نمكنكم في الأرض بهذه الشروط. إن مكناهم في الأرض لم يبطروا ولم يتغطرسوا ولم يتكبروا ولم يظلموا، بل إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه وظيفة الأمة الإسلامية، إذا مكنت ما تسعى في الأرض فساد، لا محكومين ولا حكام ولا غير ذلك. فنسأل الله أن يردنا إلى الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذه الآيات كلها يعني أوردها المؤلف رحمه الله وقل الحق من ربكم. قيل إما هذا الحق خبر لمبتدا محذوف هذا الحق وهو من ربكم لا شك فيه ولا مريه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على سبيل التهديد، على سبيل التهديد والوعيد. وفي الآية الأخرى أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر للأمة ولكل مسلم، فاصدع بما تؤمر. الصدع هو الإعلام بقوة، بقوة وبجرأة وبشجاعة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فهذا أمر لنا، فينبغي أن نتدبر كلام الله، نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ففيه الهدى والنور. ثم في الآية الأخرى أيضا مثل آية المائدة، الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا عن بني إسرائيل أنهم لما طغوا وبغوا أخبر فأنجينا الذين من ينهون عن السوء، الذين ينكرون المنكر. وانظر عبر بصيغة المضارع ينهون دائم، ما قال نهوا بل ينهون دائم، شأنهم وظيفتهم لا يملون ولا يكلون ولا يسأمون، فهو دائم في محاربة للباطل وللمنكرات. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد مؤلم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني مصارع الأمم، حتى الأمم الإسلامية أو الأمة الإسلامية هي أمة واحدة، مصارع بعض أخو إخواننا كما نلاحظ. فيعني نبادر ونسارع إلى التوبة وتصحيح أحوالنا وأوضاعنا والتناصح فيما بيننا والتعاون على البر والتقوى، ومن أهمه وأفضله وأجله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا تأخذنا في ذلك لومة لائم. ومصيرك ومآلك إلى الله سبحانه وتعالى، لن يقطع رزقك أحد إلا بأمر الله، ولن يصيبك ولا صوت جلدة إلا بأمر من الله، ولن تدخل السجن ولا يوم واحد إلا بإذن الله، ولن تموت إلا بإذن الله. فلماذا؟ لماذا تخاف؟ لماذا تهاب؟ ما دمت مؤمن بهذه الأشياء فأعمل لدين الله، اعمل واجتهد. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، فنسأل الله أن يجعلنا أهلا لذلك، والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.